عرفت الذي اتخذ إلها يعبده هذا إله هو الهوى، وأضله الله على علم بعد أن جاءته الحجة ووضح له الحق وعرف أمر الدين، أضله الله على علم ثم ابتلي بأن ختم الله على سمعه وقلبه فلا يسمع الحق ولا يفهم الحق، وجعل على بصره غشاوة فلا يرى الحق، فمن يهديه من بعد الله؟ هداية أقصد هداية التوفيق، لأن الهداية على قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهذه يقدر عليها النبي وكل الخلق. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم وضحنا لهم الحجة وأرشدناهم بنبي الله صالح، والله قال لنبيه محمد: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم من صراط الله. فهذه الهداية هداية الدلالة والإرشاد يقدر عليها كل الناس، والله هدى جميع الخلق، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. أما الهداية المنفية هي هداية التوفيق التي اختص فيها الله لنفسه، وهي المنفية في قوله سبحانه: وما إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلذا قال سبحانه: وأضله الله على علم، يعني هدي هداية التوفيق فتركها، هداية الإرشاد فتركها، فمن يهدي هداية التوفيق؟ فمن يهدي من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ ثم قال الله يذكر أمر منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني لا قيامة، نموت ونحيا، يعني نحيا الآن ثم نموت ثم يأتي جيل بعدنا وجيل بعد جيل بعد جيل، ولا تقول قيامة. ينكرونها. قال: وما يهلكنا إلا الدهر، الزمن تعاقبه، تنتهي حياة وتبدأ حياة، تنتهي حياة وتبدأ حياة. قال سبحانه: وما لهم بذلك من علم. هذا الذي يقولونه لا يقال بعلم، إنما يقال بظن وتخرص. التخرص الظن والتخمين، يقولون كلاما بظن ليس فيه علم يقيني، إنما هو شكوك وأوهام. وهم الذين قالوا ذلك مختلفون، يختلفون هل القيامة واقعة أم لا. مرة يفيقون من غي فيقولون ستكون، ومرة يقولون لا لن تكون. عما يتساءلون عن النبأ العظيم القيامة الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ثم يذكر ربنا سبحانه وتعالى بعض مظاهر قدرته على إمكان البعث الآخر، وأنه واقع حقا لا محال. يعني دائما اجعل سورة النبأ هذه منك على ذكر، لأن الله ذكر فيها خلق السماء والأرض سبعا شدادا والأرض مهادا، ولأن الله ذكر فيها إنبات الأرض، فقال سبحانه وتعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا، ثم قال بعدها: إن يوم الفصل كان ميقاتا. وذكر سبحانه النشأة الأولى: وخلقناكم أزواجا. وذكر سبحانه نومكم واستيقاظكم. فتلك أربعة أدلة واضحة جدا على إمكان البعث الآخر، أنه كائن حقا لا محالة فيه. فهؤلاء الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، ما لهم بذلك من علم؟ إنما لقد جاءهم العلم. العلم أن الذي أنشأهم النشأة الأولى قادر على إماتتهم وعلى إحيائهم. قل له: يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظام بالية، فأخذها يفتتها بيده ويقول: يا محمد، أترى أن ربك يحيي هذه بعدما صارت رميمة؟ قال سبحانه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة، هو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر النار فإذا أنتم منه توقدون. إذن البحث قائم وأدلته موجودة، والمصحف من أوله إلى آخره ملآن بالأدلة على إمكان البعث الآخر. إن ابن آدم إذا وضع في قبره يبلى، وقد لا يوضع في قبره فيبلى، وإنما قيل عن القبر لأن أعظم أو لأن أكثر من يموت يقبر، إنما من أكلته السباع، من غرق في البحر، من احترق في الهواء في الجو في كذا، من كل هؤلاء يسأل أسئلة القبر، لأن هذا أمر غيب لا يعلمه إلا الله، إنما يكون على ما أراد الله سبحانه وتعالى. وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. ما عجب الذنب؟ عجب الذنب جزء في آخر العمود الفقري من أسفل فقرات العمود الفقري، ما يقابل الرقبة يقال عنقية، ما يقابل الصدر يقال صدرية، ما يقابل المعدة ولا البطن يقال قطنية، ولا كما يقول أهل الطب آخر العمود الفقري من أسفل فقرات عصعصية. هذه الفقرات العصعصية فيها جزء يسمى عجب الذنب. النبي قال كل ابن آدم يملأ إلا عجب الذنب، ومنه يركب الخلائق يوم القيامة. يأتي مطر فينزل على الأرض فيأتي على عجب الذنب هذا فينبت الناس، ولأن الله سبحانه وتعالى قال والسماء ذات الرجع المطر والأرض ذات الصدع تتصدع بالنبات بعدما ينزل عليها المطر، إنه البعث الآخر لقول فصل وما هو بالهزل. قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا مطر لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل يعني كذلك تخرجون كان ميقاتا. قال سبحانه وتعالى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، والآية الثانية هامدة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء المطر اهتزت وربت يعني حياة بعد أن كانت ميتة، إن الذي أحيانا محيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهذه أدلة قاطعة واضحة يراها كل الخلق أن البعث الآخرة كائن قطعا لا محالة فيه. وهؤلاء يكذبون يتكلمون بظن وتخرص لا يتكلمون بعلم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر تعاقب الزمن. قال سبحانه وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. ثم إذا تتلى عليهم آياتنا بينات يعني البعث الآخر سيكون، البعث الآخر سيكون لأمر إنبات الأرض، للنشأة الأولى، لمراحل تطور الجنين في بطنه، أن كان علقة فمضغة فكسونا العظام لحمة، نطفة فعلقة فمضغة فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فيستدل بالنشأة الأولى على إمكان النشأة الآخرة وأن البعث قائم لا محال. فإذا ما صدموا بهذه الأدلة القاطعة التي يرضخ لها كل إنسان يكابرون المعقول والمحسوس، فيكابرونه كيف؟ يقولون فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يعني آباؤنا الذين ماتوا أحيوهم أرجعوهم، مع أن القرآن ذكر لنا إحياء إنسان بعدما مات. في أول القرآن في سورة البقرة ذكر الله أمر بني إسرائيل وأنهم قالوا لموسى أرنا الله جهرة فماتوا أخذتهم الصاعقة ثم بعثهم الله. وذكر الله لنا في قصة بني إسرائيل ذاك الرجل الذي قتل ظلما ولم يدرى من قاتله حتى أمره موسى عليه السلام بذبح بقرة وأخذ قطعة من لحمها وضرب الميت بتلك القطعة من اللحم فحيا هذا الميت أحياه الله، ثم قال قتلني فلان. وذكر الله أمر إبراهيم عليه السلام الذي ذبح الطير وصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن إبراهيم يأتينك سعيا إحياء وإماتة يره الناس بأعينهم. فالذين قالوا فأتوا بآبائنا قتيل بني إسرائيل أحياه الله بعدما مات. الذين قالوا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين بنو إسرائيل الذين قالوا أن الله جار فالله أحياهم من بعد ما ماتوا. ألم ترى أن الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. العزير مات 100 عام ثم بعثه الله قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه يعني لم يحصل له فساد. الذي يعنينا أن البعث قائم قطعا، والذين ينكرونه يكابرون المعقول والمحسوس. ولذا قال سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم أنت تحيا ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. في الآية تقديم وتأخير، تقديم الأحياء على الإماتة، بل أنتم أحياء ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون هذا اليوم، لا الكل يعلمه، فما الذي لا يعلمونه؟ يعلمون الاستعداد له، كما قال سبحانه ولكن كثير من الناس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذه الآخرة تطلبك وأنت مطلوبها وأنت الهدف الذي صوب إليه السهم. السهم هو الموت، يأتيك عن قريب أو عن بعيد. السهم الموت لا يفرق بين صغير ولا كبير، بين مريض وبين سليم. كم من مريض عاش حينا من الدهر أصائح مات من غير علة، كذلك الموت لا يفرق بين صغير ولا كبير، بين امرأة ورجل، بين صغير بين مريض، كل سيموت. والموت سيأتيه وهو يأتي بغتة، لا أحد يعلم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ولذا الفائدة من ذكر الموت أن يستعد له الإنسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أو يقول استعدوا لهذا، أكثروا من ذكر هذه من اللذات، وكان يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي بكتفه ووضع يده عليه وقال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن فراغك لشغلك، ومن حياتك لموتك. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على اغتنام الأوقات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول ربنا قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون هذا العلم، أو يعلمونه ولا يستعدون له. ثم قال سبحانه ولله ملك السماوات والأرض، يعني بما أنه سبحانه المالك المليك الملك المقتدر، هو قادر على بعثكم، لأنه يملك كل ما في السماء والأرض، فيملككم، هو خالقكم ورازقكم، وأنتم تعترفون بهذا. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. إذن هو سبحانه وتعالى باعترافكم الذي يملك السماء والأرض، ويملك إماتتكم، فيملك إحياءكم، ثم لبعثكم، ثم لمجازاتكم، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولله ملك السماوات والأرض، إن عرفتم هذا الساعة قائمة فستقوم، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، أهل الباطل الذين كذبوا الأنبياء، أهل الباطل الذين تمادوا في غيهم وعصيانهم، أهل الباطل الذين يظلمون في الحقوق ويهضمونها، أهل الباطل الذين لا يؤدون الحقوق إلى أصحابها، أهل الباطل الذين لا يتعبدون لله سبحانه بل يعبدون آلهة أخرى، أهل الباطل الذين يراؤون بعباداتهم، أهل الباطل الذين يفعلون ويفعلون، يخسر المبطلون. وعندها ترى كل أمة جاثية، الجثو السقوط على الركبتين من قيام، تتخيلها متى تكون؟ يحشر الله الأولين والآخرين، يجمعهم في صعيد واحد، يناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، أنا الملك أنا الديان سبحانه، ويؤتى بجهنم تجرها الملائكة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. يا ابن آدم هل تتحمل هذا؟ يعني لو كان أحدنا في زحام الناس خاف، فكيف بزحام هؤلاء الملائكة بأحجامها الكبيرة وأعدادها المهولة؟ ويجرون جهنم تأتي لها زفير وشهيق، فإذا ما جيء بها من هول الموقف لا يستطيع أحد أن يقف على قدميه، إنما يسقط على ركبتيه. وترى كل أمة جثية، تخيلت الموقف، تقف فجيء بجهنم لا زفير وشهيق صوت عال، فيسقط الإنسان من هول هذا لا تتحمل قدماه، الجثو السقوط على ركبتين بعد القيام. وترى كل أمة جاثية، طيب بعض الجثو هل مضى الأمر؟ لا، قم، عندك كتاب، عندك صحف، عندك ميزان، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، لقد كتب عليك كل شيء. يقول المبطل ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. هذا الكتاب نسخته ملائكة، كتبه حفظة، كتبه كرام لا يظلمون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيقول الله لعبده هل ظلمك كتبتي؟ هل ظلمك حفظتي؟ قال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل مسطر وكل مكتوب، ويقع على قدميه ثم ينهض ليرى الكتاب. إن أهوال القيامة مخيفة، وأشد أهوالها 3 مواقف. الموقف الأول عند تطاير الكتب، الموقف الثاني عند نصب الميزان، الموقف الثالث عند نصب الصراط فوق جهنم الذي جاء بها هذه. فإن الناس في أرض المحشر فإذا هم بالساهرة يؤتى بجهنم ثم يضرب فوقها الجسر ثم يقول يمر الخلائق عليه فيمرون على قدر أعمالهم كالبقر الخاطف أبو بكر الصديق والأنبياء من قبله كأجاويد الخيل الصالحين ثم الناجي المخدوش والمكدوس في نار جهنم نعوذ بالله من نار جهنم. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون تم استنساخه كاملا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين اللهم ارزقنا. وأما الذين كفروا فيقال لهم توبيخا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. يا أحباب الكرام، ختام الكلام، خطبة التفسير تجعل القلب يقبل على الطاعة. فهل وصلت أنا بخطبتي معك إلى هذا؟ يعني إحساسك في حال جلوسك وأنت تسمع الخطبة ما وقعوها عليك؟ هل يعني عندك الآن إقبال على الطاعة؟ ميزان لنفسك فالحمد لله، وإلا لو بتسمع كلام فارغ يعني لم يصل منك إلى شيء فعندنا إشكالات، إما أن يكون في المتكلم وأعوذ بالله من ذلك أو يكون في المستمع وأعيذك أيضا من هذا. فاستغفر الله كثيرا فإنه يغان على القلب. النبي يقول إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر له في اليوم 100 مرة. أسماء الله كلها حسنى وإليه أسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء الله أعلام وأوصاف، ولا يقال الدهر من أسماء الله لأن الدهر ليس فيه وصف، فهي كلمة جامدة. أما كلمة الرحمن فكلمة تدل على صفة الرحمة وعلى الله هو الرحمن. العزيز، اسم الله العزيز وصفته العزة. الحكيم، اسم الله الحكيم وصفته الحكمة. أما الدهر فلا يسمى الله به. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر، لا تسبوا الدهر. بنسمع إحنا في هذه الأيام كثير جدا من يسبون الدهر، أيام مش فايتة ويوم كذا وزمن كذا، لا تسبوا الدهر. النبي يقول فإن الله هو الدهر. يقول الله سبحانه وتعالى أنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فمعنى قوله سبحانه أنا الدهر معناه أقلب الليل والنهار. ولا يقال إن الله من أسمائه الدهر لأن هذا اسم جامد لا يحمل وصف كمال ليتصف الله سبحانه وتعالى به، بعكس العزيز، بعكس الحكيم، بعكس الرحمن، بعكس القدوس، الله القدوس السبوح المنزه عن كل نقص وعيب. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم